لا لا لا لا لا. عجيب لحال المسلمين كيف يغفلون عن وقت البكور. إلى اللقاء يا أصدقاء في حلقة جديدة. إلى اللقاء يا أصدقاء في قصة مفيدة. إلى اللقاء يا أصدقاء في قصة مفيدة. نعم مفيدة. إلى اللقاء يا أصدقاء.